بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال مسلم علينا وعليه رحمة الله: وحدثني الحكم بن موسى القنطري قال حدثنا شعيب بن إسحاق عن هشام بن عروة عن عروة عن عائشة قالت: طاف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع حول الكعبة على بعيرهم يستلم الركن كراهية أن يضرب عنه الناس. وهذا من رفقه ورحمته صلى الله عليه وسلم بالناس. وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا سليمان بن داود أبو داود قال حدثنا معروف بن خربوط قال سمعت أبا الطفيل يقول: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بالبيت ويستلم الركن بمحجن معه ويقبل المحجن. وخربود هو بخاء معجمة مفتوحة ومضمومة، والفتح أشهر. وقوله رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بالبيت ويستلم الركن بمحجن ويقبل المحجن فيه دليل على استحباب استلام الحجر الأسود، وأنه إذا عجز عن استلامه بيده بأن كان راكبا استلمه بعصا ونحوها ثم قبل ما استلم به. وهذا قال به جماعة من أهل العلم، ونقلنا في الدرس السابق خلاف الإمام مالك في هذا. وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروة عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة أنها قالت: شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أشتكي، فقال: طوفي من وراء الناس وأنت راكبة. قالت: فطفت، ورسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ يصلي إلى جنب البيت وهو يقرأ بي والطور وكتاب مسطور. والنبي صلى الله عليه وسلم إنما أمرها بالطواف من وراء الناس لأمرين اثنين: أولا أن سنة النساء التباعد عن الرجال في الطواف، كما أن من سنة النساء في الصلاة أن يصلين في الصفوف المتأخرة. والثاني أن قربها يخاف منه تأذي الناس بدابتها، وكذا إذا طاف الرجل راكبا. وإنما طافت في حال صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ليكون أستر لها، وكانت هذه الصلاة هي صلاة الصبح. باب بيان أن السعي بين الصفا والمروة ركن لا يصح الحج إلا به. وهذا هو مذهب جماهير العلماء، أن السعي بين الصفا والمروة ركن من أركان الحج لا يصح إلا به، وتركه لا يجبر بدم ولا غيره. وهذا مذهب مالك والشافعي وأحمد وإسحاق. ويروى عن بعض السلف أنهم قالوا عنه تطوع، ويروى عن أبي حنيفة أنه قال هو واجب، فإن تركه عصى وجبره بالدم وصح حجه. أما دليل الجمهور القائلين لركنيته هو أن النبي صلى الله عليه وسلم سعى ثم قال: لتأخذوا عني مناسككم،

جمع. قال كريب: فأخبرني عبد الله بن عباس عن الفضل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يزل يلبي حتى بلغ الجمرة. قال دليل على أنه يستديم التلبية إلى أن يشرع في رمي جمرة العقبة الكبرى غداة يوم النحر. وهذا هو الذي عليه أهل العلم. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعلي بن خشرم كلاهما عن عيسى بن يونس. قال ابن خشرم: أخبرني عيسى عن ابن جريج قال أخبرني عطاء قال أخبرني ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أردف الفضل من جمع. قال: فأخبرني ابن عباس أن الفضل أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة. وحدثناه قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حا وحدثنا ابن رمح قال أخبرنا الليث عن أبي الزبير عن أبي لعبد مولى ابن عباس عن ابن عباس عن الفضل ابن عباس. وكان رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال في عشية عرفة وغداة جمع للناس حين دفعوا: عليكم بالسكينة. وهو كاف ناقته حتى دخل محسرا وهو من منى. قال: عليكم بحصى الخبث الذي ترمى به الجمرة. وقال: لم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبي حتى رمى الجمرة. وهنا قوله غداة جمع اللي هي المزدلفة، فالمزدلفة سميت بالمزدلفة لأن الناس يزدلفون بها في طاعة الله، ويقال لها جمع لأنه يجمع فيها المغرب والعشاء جمع تأخير. وقوله صلى الله عليه وسلم عليكم السكينة هذا إرشاد نبوي وأدب، وهو أن السنة في السير تلك الليلة أن الإنسان يسير بهدوء وتأود وسكينة. وإذا كان الأمر كذلك فإن هذا يلحق به سائر مواضع الزحام. وقوله وهو كاف ناقته أي يمنعها الإسراء. ومحسر هو الوادي الذي حسر فيه الفيل الذي جاء به إبرها، فكان إذا وجه إلى مكة يحسر عن السير، وإذا وجه إلى اليمن سار مسرعا. وحصل الخبث مر معنى أنه نحو حبة الباقل لا أو فوق ال يعني أو مثل الفاصوليا. نعم، ولو رمى بأكبر منها أو أصغر جاز، فالآخر ينبغي على الإنسان أن يجعلها نحو حبة الباقلاء، لا هذا هو الأفضل. وحدثنيه زهير بن حرب قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير بهذا الإسناد، غير أنه لم يذكر في الحديث ولم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبي حتى رمى الجمرة. وزاد في حديثه والنبي صلى الله عليه وسلم يشير بيده كما يخذف الإنسان أي كما يرمي الإنسان، فهذا زيادة البيان لحصل خلف. نعم، فالنبي صلى الله عليه وسلم علم الناس أمر حجهم كما أنه قد علمهم أمر الصلاة وجميع أمور الدين. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن حسين عن كثير بن مدرك عن عبد الرحمن بن يزيد قال قال عبد الله ونحن بجمع سمعت الذي أنزلت عليه سورة البقرة يقول في هذا المقام لبيك اللهم لبيك. وهذا الحديث فيه دليل على استحباب إدامة التلبية بعد الوقوف بعرفة، وهذا مذهب الجماهير. وفيه دليل على جواز قول سورة البقرة وسورة النساء،